بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المشاهدون، هذه الآية فيها ملامح دقيقة جدا. من أولى ملامحها أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة ثم، ولم تأتي مكانها حرف الفاء، لأن ثم للترتيب على التراخي، بينما الفاء للترتيب على التعقيب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هناك مرحلة أساسية، مرحلة الإيمان. هذه المرحلة لا تختصر. الصحابة الكرام في مكة المكرمة لسنوات طويلة تعلموا الإيمان بالله واليوم الآخر، أما التشريع فجاء في المدينة. فمعنى ذلك هناك آمر وهناك أمر، فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وكأنني أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي. الأمر بين أيدي المسلمين، درسوه في المدارس في مراحلها المتعددة، لكن ضعف معرفتهم بالآمر جعلهم يقصرون في تطبيق أمره. فلذلك قضية معرفة الآمر شيء مهم جدا في الدعوة إلى الله. فلا بد من مرحلة نتعرف من هذا الذي أمرنا، ومن هذا الإله العظيم الذي نهانا، وماذا عنده لو أطعناه، وماذا ينتظرنا لو عصيناه. معرفة الآمر أصل في الدين، وقد ورد عن سيدنا علي: أصل الدين معرفة الله عز وجل. فلذلك الآية الملمح في كلمة ثم، يعني في مرحلة بين معرفة الآمر وبين معرفة الأمر. هذه المعرفة الأولى أساس الثانية، فإذا أهملناها وقعنا في خطأ كبير في الثانية. شيء آخر: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ملمح آخر، يعني كأن الآية تغطي الماضي والحاضر والمستقبل. أوسع آية تغطي الأزمنة الثلاث، هذه الآية: ألا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، سلوك الدين القويم، التمسك بأمر الله فعلا وتركا، أداء الطاعات واجتناب المعاصي والآثام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. يعني هناك اجتهادات في تفسير هذا الحديث، لن تحصوا، بعضهم فهم لن تحصوا الاستقامة، لكن المعنى الأوجه والأقوى هو لن تحصوا الخيرات من الاستقامة. يعني إنسان استقام على أمر الله، نتائج هذه الاستقامة راحة نفسية، شعور بالأمن، شعور بالسكينة، بالسعادة. يعني السكينة وحدها تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لذلك ورد في بعض الآثار النبوية أنه من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. لذلك من كمال الله عز وجل أنك إذا استقمت على أمره ألقى في روعك أنه يحبك، هذا الإحساس لا يقدر بثمن. لذلك حينما قال النبي الكريم استقيموا ولن تحصوا، المعنى الدقيق جدا، لن تحصوا الخيرات. استقامة تؤدي إلى السعادة، إلى الرضا، إلى الشعور بالتفوق، إلى السكينة، إلى نتائج لا تعد ولا تحصى. فلذلك استقيموا ولن تحصوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي عليه الصلاة والسلام خط لنا خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة المشاهدون، الحق لا يتعدد والباطل لا يتوحد، فلو جئت بنقطتين وأمسكت مسطرة وصلت بينهما بخط، لو أردت أن ترسم ملايين الخطوط تأتي كلها على هذا الخط. فالحق لا يتعدد والباطل لا يتوحد، لذلك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والحرب بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، أما بين باطلين لا تنتهي. فلذلك استقيموا ولن تحصوا، والاستقامة إخلاص العمل، وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، أما قد ترسم بين نقطتين مئات الخطوط المنحنية أو المنكسرة. هذا معنى دقيق، فالحق واحد، لذلك لا يمكن أن يقع صدام بين حقين، وبين الحق والباطل الله مع الحق. لكن المشكلة الكبيرة حينما تطول الأزمات فمعنى ذلك الطرفان على شيء من الخطأ. معنى ثالث، الاستقامة أيها الإخوة حدية، يعني مستودع للماء. إذا قلت محكم يعني محكم، يعني لو ملأته ماء لا يمكن أن تقل كمية الماء ولا ملي متر مكعب إطلاقا. الاستقامة حدية. أما العمل الصالح نسبي، كل إنسان يعمل عمل صالح بحسب إمكاناته، بحسب قدرته، بحسب حجمه المالي، بحسب مكانته الاجتماعية، فالأعمال الصالحة نسبية، أما الاستقامة حدية. لذلك قالوا أنواع الاستقامة، استقامة في التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، هو المعطي والمانع والخافض والرافع والمعز والمذل، هذه استقامة التوحيد. وفي استقامة على الطاعة، هذا منهج دقيق جدا، وفي يعني وصف لأحوال الإنسان، وقد يكون هذا المنهج بمئات بل بألوف النقاط الأساسية. يعني هناك أوامر ونواهي. أكبر خطأ يرتكبه بعض المسلمين إذا توهموا أن الإسلام خمس عبادات فقط، هذه عبادة شعائرية، أما العبادة التعاملية الصدق والأمانة والاستقامة والاعتدال والموضوعية وما شكل ذلك. فلذلك هناك عبادة شعائرية وهناك عبادة تعاملية. والحقيقة الدقيقة أن العبادات الشعائرية لا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. لذلك قيل ترك دانق من حرام، والدانق سدس الدرهم، خير من 80 حجة بعد الإسلام. العبادة الشعائرية الصلاة والصوم والحج والزكاة تشبه تماما الامتحان، ساعات ثلاثة، أما العام الدراسي 9 أشهر، فالطالب في العام الدراسي إذا أصغى إلى المعلم وكتب الوظائف وتابع وذاكر وراجع الكتب، تأتي الساعات الثلاثة مسعدة له، لأنه يقطف ثمار العام الدراسي بهذه الساعات الثلاثة. أما إذا أمضى العام الدراسي بعيدا عن الدرس والاهتمام والمتابعة والمراجعة والدراسة، هذه الساعات الثلاث لا قيمة لها إطلاقا. لذلك استقامة على الطاعة وأداء للفرائض وإخلاص في الدين واستقامة في الأفعال واستقامة في السر وفي الجهر. لذلك قالوا أن الذي يستقيم على أمر الله يدعو من حوله إلى الاستقامة. لذلك قيل استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. أما الذي لا يستقيم على أمر الله، قال تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لو جمعنا الآيتين، الذي يستقيم على أمر الله لا خوف عليه ولا هو يحزن ولا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فما هذه النتائج الباهرة؟ لا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت، ولا يضل عقله ولا تشقى نفسه. والحمد لله رب العالمين.